بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. لازلنا نتكلم في الباب الثاني من أبواب أصول الفقه وهو باب الحاكم. والحاكم الذي يصدر عنه الحكم، وقلنا الحاكم هو الله جل وعلا. فبماذا حكم المسلمين؟ حكمهم أولا بكتاب الله جل وعلا، وتكلمنا عن ملامح عامة عن القرآن، واليوم نتكلم عن الأمر الثاني الذي يحكم الله تعالى به العباد، وهو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فنقول في درسنا 18 أن السنة النبوية هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، فهي إما سنة قولية أو سنة فعلية أو سنة تقريرية. السنة القولية وهي كثيرة، مثالها قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ومثال السنة الفعلية صلاته صلى الله عليه وسلم وحجه، فقد ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: خذوا عني مناسككم. والسنة التقريرية وهي أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أو يسمع قولا فيقره، يعني أصحابه يفعلون فعل أو يتنامى إلى سمعه أنهم قد فعلوا فعلا فلا ينكر هذا الفعل، فهذا يسمى إقرار، أي قبول ورضا بما فعل هذا الصحابي، فهذا داخل في سنته صلى الله عليه وسلم. طيب، والسنة يقول الشيخ أبو زهرة رحمه الله: مكملة للكتاب في بيان الأحكام الشرعية ومعاونة له، ولذلك لم يفصلها الشافعي عنه في البيان، واعتبرها هي والكتاب نوعا من الاستدلال يعد أصلا واحدا وهو النص. يعني الإمام الشافعي إذا قال ثبت هذا في النص، وهو يعني بذلك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشاطبي في هذا المقام، اسمع إلى كلام الشاطبي، هذا الإمام الكبير الأصولي الذي كان فريدا من نوعه في زمانه، يقول: ولا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر في شرحه وبيانه، وهو السنة، لأنه إذا كان كليا وفيه أمور كلية كما في شأن الصلاة والزكاة والحج والصوم ونحوها فلا محيص عن النظر في بيانه، وبيانه يأتي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى هذه الجملة وهذه العبارة التي لا تصدر إلا من عالم، ولا يستطيع الصحفي أن يقول مثل هذا الكلام. أعجب ما سمعنا في هذا الزمان أن يطلق على الإمام الشاطبي أنه صحفي، هذا كلام لا يقوله إلا العلماء الربانيون، أن القرآن يحتاج إلى بيان، وبيانه هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر الشيخ أبو زهرة رحمه الله أدلة على حجية هذه السنة، يقول: أولها نصوص القرآن الكريم، مثل قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثانيا، أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ لرسالة ربه، تبليغ عملي لهذا الكتاب الذي جاء من الله تعالى. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولهذا فالسنة في جميعها تبليغ للرسالة المحمدية. ثالثا، نصوص القرآن التي تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الله، كقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. رابعا، أن آيات القرآن صريحة في وجوب الإيمان بالرسول. قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، واتبعوه لعلكم تهتدون. هذا النص أمر بالإيمان بالرسول وأمر بنتيجة الإيمان به وهي اتباعه. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. وهذا النص أيضا يفيد الإيمان بالرسول، وبهذا ثبت بالقرآن حجية السنة فهي مشتقة منه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الناطق بحكمه والمبين لما فيه والمكمل لشرع الله تعالى. وهذا فيه أبلغ رد على من ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم يخرج علينا من يقول أننا لا نحتاج إلى هذه السنة وأننا نكتفي بالقرآن، وأول دليل على خطأ كلامه، وإذا كان مجتهدا ولا أظن أن أحدا يصل إلى مرتبة الاجتهاد ويقول بنكران السنة، لكن نقول أول رد على كلامه هو أن هذا القرآن الكريم الذي تريد أن تكتفي به هو من يأمرك بطاعة النبي واتباع سنته. فشرعية ووجوب الالتزام بسنة النبي أخذت من القرآن، فإلا ما فائدة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنت لم تأخذ بسنته؟ فهذا كلامهم مردود عليه، ولا نريد أن نقول أكثر من ذلك. قول الشيخ: أقسام السنة من رواياتها، أقسام السنة من روايتها. يقسم السنة إلى متصلة السند وغير متصلة، ويقول: والمتصل السند ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث عدد رواته: متواتر ومشهور وخبر أحد. أما المتواتر يعرف فيقول: الذي يرويه قوم لا يحصى عددهم ويؤمن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم. يعني العلماء يقولون ما يرويه جمع عن جمع جمع كثير عن جمع، ولا يقبل العقل أن يكون كل هذا الجمع قد كذب على هذا الجمع، يأمن العقل ويطمئن ويبتعد عنه أن هؤلاء يكذبون على هؤلاء، بل هذه فيه إمارة كبيرة على قوة هذا الحديث وصدقه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ضربوا مثلا وهو للمتواتر نقل الصلوات الخمسة ومقادير الزكوات وبعض أحكام القصاص. يقول الشيخ: وقد ادعى بعض العلماء التواتر باللفظ وليس فقط في المعنى، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. واتفقوا أيضا على التواتر في معنى الحديث النبوي الذي رواه عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول الشيخ: وقال جمهور العلماء إن الحديث المتواتر يوجب العلم اليقين الضروري كالعلم الناشئ من العيان، يعني سماعك للحديث المنقول تواترا حال حال نظرك في عينك على شيء يقع، إلى هذه الدرجة من اليقين. يقول: لأن الناس مثلا يعرفون آباءهم بالأخبار المتواترة كما يعرفون أبناءهم بالعيان. واحد ولد وقد توفي والده، أو عمره صغير ما رآه ولا يذكره، يروون روايات عن والده وهو يرويها يقينا، فيقول هو يعرف أباه كما يرى أبناءه أمامه. ليش؟ لأن النقل عن أبيه بالتواتر. القسم الثاني: الأحاديث المشهورة، وهي الأحاديث التي يرويها عن النبي واحد أو اثنان أو نحو ذلك من الصحابة، أو يرويها عن الصحابي واحد أو اثنان ثم تنتشر بعد ذلك فيرويها قوم يؤمن تواطؤهم على الكذب، فاشتهاره يكون في الطبقة التي تلي عصر الصحابة أو عصر التابعين. ولا يعد الحديث مشهورا إذا كان انتشاره واستفاضته بعد تلك الطبقة، لأن الأحاديث كلها بعد التدوين قد اشتهرت. حصر هذا المصطلح في الرواية عن هذه الطبقة، ما بعدها يقول لا يعتبر مشهور لأن في تلك الطبقة أو بعدها دون الحديث فصار الجميع مشهورا. يقول: والحديث المشهور يفيد عند أبي حنيفة وأصحابه العلم اليقيني، ولكن دون العلم بالتواتر. طبعا هذه يفيد عند أبي حنيفة وأصحابه، نخلي تحتها خط، واختصارا نقول يفيد عند متأخري الحنفية، أما أبو حنيفة وأصحابه فلم ينقل عنهم هذا، وسنأتي إلى الكلام. يقول: وهو قد يزاد به على القرآن عندهم، يزاد به يعني يزاد به حكم وليس آية أو، ولقد اعتبره بعض الفقهاء حجة ظنية كالأحد. هسه نجي الأحد. النوع الثالث وهو خبر الأحد، ويسميه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغفر له خبر الخاصة. شنو هذا؟ وهو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان أو الأكثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتوافر فيه شروط المشهور. ما حكمه؟ وهذه مسألة حدث فيها الخلاف، وأظن من الواجب أن نحرر هذه المسألة ونعطي أو ننقل، لا نقول نجتهد، ننقل آراء المحققين من أهل العلم في هذه. الشيخ رحمه الله أبو زهرة يقول: وحديث الآحاد يفيد العلم الظني الراجح، هذا باتفاق أهل العلم، ولا يفيد العلم القطعي. ليش؟ يقول: لأن الاتصال بالنبي فيه شبهة، ونقل هنا نصوص عن أصولي الحنفية، مثلا يقول صاحب كشف الأسرار يقول الاتصال، يقول فيما يخص الآحاد الاتصال فيه شبهة، شبهة صورة ومعنى، أما ثبوت الشبهة فيه صورة فلأن الاتصال بالرسول لم يثبت قطعا، وأما معنى فلأن الأمة تلقته بالقبول، أي في الطبقة التي تلي التابعين. ولهذه الشبهة في إسناد الحديث بالرسول صلى الله عليه وسلم قالوا إنه يجب العمل به إن لم يعارضه معارض، ولكن لا يؤخذ به في الاعتقاد، لأن الأمور الاعتقادية تنبني على الجزم واليقين وليس على الظن. أولا نقول: من قال بهذا من الحنفية؟ نقول: لم يثبت هذا القول عن الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فأبو حنيفة رحمه الله كان يأخذ بالحديث إذا ثبت وصح إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حاله حال أئمة الهدى الإمام مالك والشافعي وأحمد. ولهذا لا يعرف عن أبي حنيفة أنه قال بعدم إفادة خبر الواحد، بل روي عنه رحمه الله أنه قال إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم نحد عنه إلى غيره وأخذنا به. وهذا هو مذهب أصحاب أبي حنيفة، مذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن والكبار، كما نقل ذلك الإمام ابن تيمية وغيره في الفتاوى، وهو أيضا مذهب السلف وجمهور المحدثين والأصوليين كما نص على هذا غير واحد من أهل العلم. اللي نقل هذا الكلام هو المتأخرين من الحنفية، مثلا نقل هذا أبو البركات النسفي في المنار، ونقل هذا الكمال بن الهمام في التحرير، وابن عبد الشكور في مسلم الثبوت، وملا علي القاري في شرح نخبة الفكر، بل ازداد الأمر إلى أن وصل إلى قول غريب، ونقل هذا القول أبو زيد الدبوسي في تأسيس النظر، حيث قال قاعدة حقيقة أنا أقول أنها قاعدة مردودة، ولو اطلع عليها الإمام أبو حنيفة وأصحابه لردوها قولا واحدا. يقول أن الحديث يكون مقبول عندنا على أنه يجب أن يوافق قواعدنا وأصولنا. يقول أبو زيد الدبوسي في تأسيس النظر: الأصل عند أصحابنا أن خبر الآحاد متى ورد مخالفا لنفس الأصول، مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب الوضوء من مس الذكر، لم يقبل أصحابنا هذا الخبر لأنه ورد مخالفا للأصول. يقول النسفي: الأصل أنه يفرق بين العلم إذا ثبت ظاهرا وبينه إذا ثبت يقينيا. قول الكرخي: إن كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا فإنه يحمل على النسخ أو على أنه معارض بمثله، ثم صار إلى دليل آخر أو ترجيح فيه بما يحتج به أصحابنا من وجوه الترجيح، أو يحمل على التوفيق، وإنما يفعل ذلك على حسب قيام الدليل، فإن قامت دلالة النسخ يحمل عليه، وإن قامت الدلالة على غيره صرنا إليه. طبعا نقول أو ننقل ما هو الراجح في هذه المسألة. أولا، نص الإمام الشافعي رحمه الله على إجماع المسلمين على حجية خبر الواحد، هذه السبيل، وهي إيش؟ حجية خبر الواحد. والقول بحجية خبر الواحد في العقائد والأحكام هو مذهب الإمام مالك، وهو أيضا قول الإمام أحمد. يقول المرودي رحمه الله: قلت لأبي عبد الله: ها هنا اثنان يقولان أن الخبر يوجب عملا ولا يوجب علما، فعابه وقال: لا أدري ما هذا. إذن قول أمة الهدى الأربعة قالوا بحجية خبر الآحاد، وما ورد من هذا التفصيل والرد والقبول في مكان والرد في مكان هو قول المتأخرين. يقول الإمام ابن القيم: من أعظم الناس صدقا وأمانة وديانة وأوفرهم عقلا وأشدهم تحفظا وتحريا للصدق ومجانبة للكذب، وإن أحدا منهم لا يحابي في ذلك أباه ولا ابنه ولا شيخه ولا صديقه. يقصد من؟ يقصد المحدثين أهل الحديث. وأنهم حرروا الرواية عن رسول الله تحريرا لم يبلغه أحد سواهم، لا من الناقلين على الأنبياء ولا من غير الأنبياء، وهم شاهدوا شيوخهم على هذا الحال وأعظم، وأولئك شاهدوا من فوقهم كذلك وأبلغ، حتى انتهى الأمر إلى من أثنى الله عليهم أحسن الثناء وأخبر برضاه عنهم واختياره لهم واتخاذه إياهم شهداء على الأمم يوم القيامة، يقصد الصحابة. ومن تأمل ذلك أفاده علما ضروريا بما ينقلونه عن نبيهم الأعظم صلى الله عليه وسلم، عن نبيهم أعظم من كل علم ينقله كل طائفة عن صاحبه. يقول: وهذا أمر وجداني عندهم لا يمكنهم جحده، بل هو بمنزلة ما تحسونه من الألم واللذة والحب والبغض، حتى أنهم يشهدون بذلك ويحلفون عليه ويباهلون من خالفهم عليه. وأيضا من الأدلة على وجوب أن الأحاديث الآحاد توجب العلم والعمل عمل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث اختصر بخبر الواحد في إيجاد العلم، أولا كان يبعث الآحاد من الصحابة إلى الملوك والرؤساء والأقطار يدعونهم إلى الإسلام، وهذا مما لا بد فيه من العلم بمعنى الاعتقاد الجازم الذي لا يبقى معه شك ولا شبهة. والإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة ذكر جملة أحاديث تدل على هذا، ولهذا نقول إن القول بأن خبر الآحاد لا يفيد العلم فإن هذا القول يفضي إلى الطعن في عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو خرق إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة وإجماع التابعين وإجماع أئمة المسلمين. أما من ذهب إلى هذا القول فنقول والله أعلم إنه مجتهد، وإذا كان اجتهاده قائما على أمور علمية فهو أخطأ في هذا الاجتهاد وهو معذور، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولجميع المسلمين. أما الصحيح فإن خبر الآحاد إذا ثبت سنده وأنه صحيح فإنه يفيد العلم والعمل، العلم القطعي والعمل، وتؤخذ به العقائد، والله تعالى أعلم. أما الحديث غير المتصل يقول الشيخ هو الذي لم يتصل فيه السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسميه العلماء المرسل. والإمام الشافعي لا يأخذ به إلا إذا كان التابع من المعروفين بأنه من المعروفين بأنه لقي كثيرين من الصحابة كسعيد بن المسيب في المدينة والحسن البصري في العراق، ومع ذلك لا يقبله إلا بأربعة شروط. أولا أن يقوي المرسل حديث مسند متصل السند في معناه. قول الشيخ ولكن في هذه الحالة تكون الحجية للمرسل دون للمسند دون المرسل، وكلام صحيح. ثانيا أن يقوى المرسل بمرسل قبله أهل العلم وأخذوا به، وبهذا تتعاضد الروايتان. يعني يقول الشرط الثاني يحتاج هذا إلى من يعضده هذا المرسل، كأن يأتي مرسل مثله والعلماء قبلوه. ثالثها أن يوافق المرسل قول بعض الصحابة، فإن ذلك يكون في معنى الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رابعها أن يتلقى أهل العلم المرسل بالقبول ويفتي جماعة منهم بمثل ما جاء به. هذا رأي الشافعي. أما رأي الإمام مالك وأبو حنيفة فقد قبلوا المرسل بإطلاق، وهو عندهم بمرتبة المسند والتقديم بقوة الرواة، بل إن هذين الإمامين الجليلين لا يقبلان مرسل التابع فقط وهو الذي لا يذكر فيه اسم الصحابي، بل يقبلان مرسل تابع التابع، أي الذي أرسله فيه التابع والصحابي، أي الذي أرسل فيه التابع والصحابي، وذلك لأن هذين الإمامين يقصد أبو حنيفة ومالك كانت روايتهما عن التابعين وتابع التابعين، وكانت العبرة عندهما بمقدار الثقة بمن يروي لهم، هذا سبب قبولهم للحديث المرسل. أما الإمام الشافعي وأحمد فقد كان العهد في عصرهما قد بعد فاحتاج إلى السند ووضع المرسل في ذلك الوضع. يعني القضية خلينا نقول قضية فنية، أن مالك وأبو حنيفة كانوا قريبين من هذا العهد ورأوا وشاهدوا، بل هم كانوا أبو حنيفة كان من التابعين، من صغار التابعين. أما الإمام الشافعي وأحمد فابتعد الأمر واحتاجوا إلى السند وإلى ضبط السند، فاتخذوا هذا الموقف من الحديث المرسل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مقام السنة من الكتاب، فقال: أولا إنها تبين مبهمه، ثانيا أنها تزيد على فرائض ثبتت أصولها في القرآن بالنص، ثالثا أنها تأتي السنة بحكم ليس في القرآن نص عليه، وليس هو زيادة على نص القرآن، لأن الله تعالى أمر بالأخذ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. طيب، يقول القسم الأول اللي تبين فيه السنة مبهم القرآن بيان الصلاة، يعني الله تعالى يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كيف نقيم الصلاة؟ كيف نأتي بالزكاة؟ هذا كلام أقيم الصلاة مبهم، لكن لما شاهدنا قول النبي وفعله صلى الله وفعل النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا كيف نقيم الصلاة، أنها تزيد على فرائض ثبتت أصولها في القرآن. مثال ذلك اللعان، فقد بينه القرآن بيانا كاملا، والسنة قررت الفصل بين الزوجين وفرقت بينهما. أمثلة الثالث بحكم ليس في القرآن، تأتي بحكم ليس في القرآن، وهي التي تأتي بها السنة مثلا في تحريم أكل الحمر الأهلية واللحم سباع البهائم، فقد جاء بها السنة ولم يأتي بها القرآن. قول الشيخ: وفي الحق أن هذه الأمثلة ترجع إلى أصل من الكتاب، إلى أصل من الكتاب، فالديات التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بيان لأصل جاء في القرآن، وهي قوله تعالى: فدية مسلمة إلى أهله. تحريم الحمر وسباع البهائم أيضا له أصل في القرآن، قال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وعلى هذا لا نكاد نجد مثالا لحكم أتت به السنة إلا وجدنا له أصلا قرآنيا قريبا كان أو بعيدا. ولذلك قال بعض العلماء: إنه ما من حكم جاءت به السنة إلا كان له أصل في الكتاب. يقول: وقد نقل ذلك الرأي الشافعي في الرسالة، وقرره من بعد ذلك الشاطبي في الموافقات، فقال: السنة في معناها راجعة إلى الكتاب، فهي تفصيل مجمله وتوضيح مشكله وبسط مختصره. طيب، ثم انتقل إلى الموضوع الأخير قبل أن يدخل في الاستنباط من النص، وقلنا إذا أطلقنا النص نريد به الكتاب والسنة. موضوع الأخير في هذا الأمر هو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قل: وقد قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام. أولا: أعمال تتصل ببيان الشريعة، كصلاته صلى الله عليه وسلم وصومه وحجه ومزارعته واقتراضه، فإن هذا النوع يكون شرعا متبعا. قل: وعلى ذلك نقول إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي تكون بيانا للشريعة قسمان: أفعال هي بيان لمجملها، وأفعال فعلها يدل على إباحتها. القسم الثاني: أفعال من النبي صلى الله عليه وسلم قام الدليل على أنها خاصة به، ومن ذلك التزوج بأكثر من 4 زوجات. القسم الثالث أعمال يعملها بمقتضى الجبلة البشرية أو بمقتضى العادات الجارية في بلاد العرب، كلبسه صلى الله عليه وسلم وأكله وما كان يتناوله من حلال وطرق تناول وغير ذلك مما كان يعملها بمقتضى البشرية والطبيعة الإنسانية وعادات قومه. يقول: ومن الأمور ما اختلف فيه بعض العلماء من حيث كون فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو تلبسه به كان من قبيل بيان الشرع أو من قبيل العادات. وهنا مع جل احترامنا وتقديرنا للشيخ أبو زهرة ضرب مثالا غير صحيح، فقال: كتربية لحيته عليه الصلاة والسلام بمقدار قبضة اليد. فكثيرون على أنه من السنة المتبعة، وزكوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قصوا الشارب وأعفوا اللحى. فقالوا: إن هذا دليل على إن إبقاء اللحية لم يكن عادة، بل كان من قبيل حكم شرعي. والذين قالوا إنه من قبيل العادة لا من قبيل البيان الشرعي قرروا أن النهي الذي لا يفيد اللزوم بالإجماع وهو معلل بمنع التشبه باليهود والأعاجم الذين كانوا يطيلون شواربهم ويحلقون لحاهم، وهذا يزكي أنه من قبيل العادة، وذلك ما نختاره. ونحن نقول مع تقديرنا لشيخنا رحمه الله: هذا الاختيار من قبل الشيخ غير صحيح، والصحيح أنه ما ذهب إليه جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة وجل الشافعية، بل وحكي الإجماع على ذلك من تحريم حلق اللحية، ودليل ذلك النصوص الكثيرة الواردة. فعن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، ما معنى أحفوا الشوارب؟ طبعا هذه الرواية هي مختصرة، ولكن تمام الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا، أي ليس على طريقتنا وملتنا من تشبه بالملة الأخرى، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، أي يشيرون بأصابعهم عند تحية بعضهم البعض، وإن تسليم النصارى بالأكف، أي تحيتهم تكون برفع الأيدي من بعيد، ولا تقص النواصي وهي مقدمة الشعر من الرأس، وأحف الشوارب أي أن يقص إطاره وهو طرف الشعر الذي على حرف الشفة العليا، وقيل الإحفاء الاستئصال، وأعف اللحى أي وفروها واتركوها ولا تستأصلوها. هذا هو أصل الحديث. المخالفة التي يقول عنها الشيخ وهو معلل بمنع التشبه باليهود والأعاجم، كأن الأمر بسيط، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من تشبه بغيرنا، وهذا كله في سياق الحديث. ويقول صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، هذا أخرج البخاري، وفر اللحى وأحف الشوارب. وقوله صلى الله عليه وسلم: أنهك الشوارب وأعف اللحى. وقوله عليه الصلاة والسلام: أحف الشوارب وأوف اللحى. وعن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: جز الشوارب وأرخ اللحى، خالف المجوس. وفي لفظ قال: أرجو، أرجو اللحى، وأصلها من أرجئ أي أخر أي أبقوها. قال النووي: ذكر القاضي عياض أنه وقع في رواية الأكثرين كما ذكرنا، وأنه وقع عند ابن ماهان: أرجو بالجيم، هذه رواية أخرى. هذه الأحاديث الخمسة الصحيحة اللي هي أعفو وأوفو وأرخو وأرجو ووفر، كلها تدل دلالة لا شك فيها على أن هذا الأمر للوجوب وليس لبيان العادات، على أن حلق اللحية فيه تشبه واضح بالكفار كما في حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه. قال ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وحلق اللحية التي ميز الله الرجل بها فيه تشبه بالنساء. فما قاله الشيخ واختاره، وكذلك ما اختاره كثير من العلماء وخصوصا الذين يلبسون الزي الإسلامي من حلق اللحية، فهذا خطأ كبير، نرجو من الله تعالى أن يهديهم وأن يعودوا إلى ما صح من النبي صلى الله عليه وسلم من سنته، وأن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه واجب وإنه من السنة المتبعة، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن إبقاء اللحية لم يكن عادة بل كان من قبيل الحكم الشرعي. وبذلك تنتهي هذه المقدمة عن السنة، وإن شاء الله تعالى في درسنا القادم سندخل في موضوع الاستنباط من النصوص، وقلنا أن المقصود بالنصوص هو الحديث الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خير الجزاء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.